بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتوقف بنا الكلام في الشرح والتعليق على منهج السالكين على باب صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة سميت بذلك، قيل لكثرة الجمع فيها، يعني كثرة اجتماع الناس فيها، وقيل إنها سميت جمعة لأن الله عز وجل جمع فيها من الآيات الكونية والشرعية ما لم يجمعه في غيرها. فقد اجتمع في هذا اليوم من آيات الله عز وجل الكونية والشرعية ما لم يجتمع في غيرها. وهذا القول أصح، أعني أن سبب تسمية صلاة الجمعة لاجتماع الآيات الكونية والشرعية فيها، منها أن هذا اليوم شرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم سننا ليست في غيره، كالاغتسال ولبس أحسن الثياب وما أشبه ذلك. ومن أراد الاستزادة ومعرفة هذه الآيات الكونية والشرعية فليرجع إلى ما كتبه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، في كتاب الهدي زاد المعاد، فقد ذكر هذه الآيات وهذه الخصائص التي خص الله عز وجل بها صلاة الجمعة. قال رحمه الله: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء. هذا يعتبر ضابطا، فالذي تلزمه الجماعة تلزمه الجمعة. فخرج بقوله: من لزمته الجماعة المرأة، فإن الجماعة لا تلزمها، إذن الجمعة لا تلزمها. وخرج بذلك المريض، فإن الجماعة لا تلزمه فكذلك الجمعة لا تلزمه. لكن لو قدر أن الذي لا تجب عليه الجمعة حضرها أجزأت، فلو حضرت المرأة صلاة الجمعة فإنها تجزئها عن الظهر، ولو تكلف المريض الذي لا تجب عليه الجمعة وحضر صلاة الجمعة فإنها تجزئه. قال رحمه الله: إذا كان مستوطنا ببناء. هذا شرط، أنه يشترط في صلاة الجمعة أن تكون في دار الاستيطان، يعني في مكان يستوطن الإنسان فيه وفيه بناء. فخرج بذلك ما لو أقامها البدو الرحل مثلا في خيامهم فإن ذلك ليس مشروعا. وخرج بذلك أيضا ما لو أقامها المسافر في سفره، فلو أن جماعة سافروا وأدركوا وقت الجمعة، يعني سافروا وصادف يوم الجمعة وهم في السفر، فلا يشرع لهم أن يصلوا صلاة الجمعة. أولا لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يسافر ويصادف سفره يوم الجمعة، ولم ينقل عنه أنه أقام الجمعة في سفره. وأما قول بعض العلماء رحمهم الله تصلى الجمعة حيث تصلى الظهر، يعني في أي موضع تصلى فيه الظهر تصلى فيه الجمعة، فهذا قول ضعيف مخالف لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن شرطها، من هنا للتبعيض، وذكر المؤلف بعض شروطه، قال: فعلها في الوقت، فالوقت شرط لصحة صلاة الجمعة، فلا تصح قبله ولا تصح بعده. وتأمل هنا في شروط الصلاة المؤلف رحمه الله لما ذكر شروط الصلاة، قال: منها دخول الوقت، وهنا قال أن تكون في الوقت. فالفرق بين الصلوات الخمس وبين الجمعة أن الصلوات الخمس تصح بعد الوقت للعذر، تصح بعد الوقت للعذر، وأما صلاة الجمعة فلا تصح لا قبل الوقت ولا بعد الوقت. وعلى هذا نقول إن الجمعة والصلوات الخمس يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أنهما لا يصحان قبل دخول الوقت، ويفترقان أن الصلوات الخمس تصح بعد الوقت للعذر، فلو نام الإنسان عن صلاة الظهر أو العصر ولم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت فإنه يصلي، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها ف فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما الجمعة لو فرض أنهم لم يصلوا في وقت الجمعة فإنها لا تقضى، فلو خرج وقت صلاة الظهر وهم لم يصلوا الجمعة فلا يشرع أن يصلوها بعد خروج الوقت. وما هو وقت الجمعة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فجمهور العلماء على أن وقت الجمعة يكون بعد الزوال، يعني كوقت صلاة الظهر. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن وقت الجمعة كالعيد، يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت صلاة الظهر. والقول الثالث أن وقت الجمعة قبل الزوال بنحو ساعة، وهذا القول أصح الأقوال، أنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال بنحو ساعة، ولكن الأولى ألا يفعل، يعني ألا تصلى قبل الزوال. لماذا؟ أولا مراعاة لقول جمهور العلماء، وثانيا أنها لو صليت قبل الزوال فربما أن النساء في البيوت يسمعن النداء فتظن المرأة أن وقت الظهر قد دخل فتصلي الظهر مع أن وقت الظهر لم يدخل. ولأجل أن لا يحصل اختلاف بين الناس، فإنك إذا أمرت شخصا أن يصلي صلاة الجمعة قال سأصلي مع الذي يصلي بعد الزوال، ولو سألته بعد الزوال قال قد صليت مع الذي صلى قبل الزوال، فيحصل الاختلاف والاضطراب. وكون الناس يسيرون على قول واحد وعلى شيء واحد أدعى إلى الائتلاف وعدم الاختلاف. قال وأن تكون بقرية، هذا مفهوم قوله رحمه الله فيما سبق مستوطنا ببناء، فلا يصح أن تقام الجمعة في السفر، ولا يصح أن تقام الجمعة في الخيام وما أشبه ذلك، لأن هذه ليست قرية. وأن يتقدمها خطبتان، فمن شرط صحة الجمعة تقدم خطبتين، فلا يصح أن تصلى الجمعة بدون تقدم خطبتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة إلا وقد خطب قبلها خطبتين، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. قال العلماء والخطبتان قبل الجمعة بمثابة ركعتين، لأن صلاة الظهر ركعتان، والجمعة لأن صلاة الظهر أربع ركعات والجمعة ركعتان، فالركعتان الأوليان تقوم الخطبة مقامهما. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن جابر، ولم يذكر المؤلف رحمه الله العدد الذي تنعقد به الجمعة، لم يذكر هنا العدد الذي تنعقد به الجمعة لأن الكتاب مختصر والمسألة فيها خلاف، فاختلف العلماء رحمهم الله في العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة، فمنهم من قال إنها لا تصح إلا بحضور 40 من أهل وجوبها، لا بد من حضور 40 من أهل وجوبها، فلو كان في 40 نساء فإنهن لا يحتسبن من العدد. ومنهم من قال يكفي أن تصلى 12 رجلا، وقيل 3، وهذا القول أصح الأقوال، وهو أنه يصح أن تصلى الجمعة 3، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من 3 في قرية لا تصلى فيهم الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، ولأن 3 جماعة فيكون هناك خطيب ومستمع. ثم قال وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب، كان فعل ماض ناقص يدل على الاستمرار غالبا، كان فعل ماض ناقص يدل على الاستمرار غالبا، وكان ترد في النصوص الشرعية على 3 أوجه. الوجه الأول أن تكون كان مسلوبة الدلالة على الزمن، بحيث يراد بها اتصاف اسمها بخبرها بقطع النظر عن الزمن، ومن ذلك قول الله عز وجل وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عليما حكيما. ليس المعنى كان الله غفور رحيما فيما مضى والآن ليس غفور رحيما، حاشا وكلا، بل هو لم يزل ولا يزال غفورا رحيما عليما حكيما قديرا سبحانه وتعالى. ولكن المراد هنا وكان الله غفورا رحيما، المراد اتصاف اسمها بخبرها، يعني أن هذا الاسم متصف بهذا الخبر، وهو أن الله غفور رحيم بقطع النظر عن الزمن، يعني لا دلالة فيه على الزمن. الوجه الثاني من أوجه كان أن ترد كان ويراد بها الاستمرار دائما دائما لا غالبا، ومنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر، لا نقول إنه إذا افتتح الصلاة أحيانا يكبر وأحيانا لا يكبر، بل هذا يدل على الاستمرار دائما. الوجه الثالث أن ترد كان على وتدل على الاستمرار غالبا لا دائما، ومنه هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب، ومنه أيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة سبح والغاشية، وجاء فيها حديث كان يقرأ الجمعة والمنافقون. كيف نجمع بينهما؟ نقول هنا كان لا تدل على الاستمرار غالبا، بل تارة يقرأ بسبح والغاشية وتارة يقرأ بالجمعة والمنافقون. يقول كان إذا خطب، إذا خطب ليس المراد إذا أراد ولا إذا فرغ، بل إذا شرع وتلبس احمرت عيناه من شدة انفعاله عليه الصلاة والسلام في خطبته، وعلى صوته يعني ارتفع صوته واشتد غضبه، وهذا من أثر احمرار عينيه وعلو صوته، حتى كأنه منذر جيش، تشبيه له، يقول جابر حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ومعلوم أن الذي ينذر الجيش يكون صوته عاليا مرتفعا ويكون عنده حماس وانفعال، ويقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. نعم، خير الحديث كتاب الله، وهذه الخيرية من وجوه متعددة، خيرية من حيث الثواب والأجر، خيرية من حيث العمل، خيرية من حيث البركة، خيرية من حيث أن من تمسك به نجا ومن خالفه وقع في الهلاك والردى. ولهذا قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، الآيات. فخير الحديث كتاب الله، ومن أحسن من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خير الهدي يعني الطريقة، هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فطريقته ومنهجه ومسلكه هو خير طريق وهدي ومسلك. قال وشر الأمور، ويجوز وشر الأمور لأن قوله فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي يجوز في خير الهدي فيما بعد، يجوز أن تقول وخير الهدي، ويجوز وخير الهدي، لأن القاعدة في هذا أنك إذا عطفت على اسم إن بعد استكمال الخبر فيجوز لك الرفع والنصب، يجوز لك الرفع. فهنا فإن خير هو اسم إن، كتاب الله هو الخبر، ثم قال وخير، خير هنا عطف على ما سبق، يعني عطف على جملة بعد استكمال خبر إن. والقاعدة أنه إذا عطف على اسم إن وخبرها بعد استكمال الخبر فإنه يجوز الرفع والنصب. قال ابن مالك، وقد ذكر ذلك ابن مالك رحمه الله في ألفيته، أنه بعد استكمال خبر إن يجوز فيما عطف عليه الرفع والنصب. ثم قال وشر الأمور محدثاتها، المراد الأمور يعني أمور الدين، أمور الدين وليس المراد أمور الدنيا، لأن أمور الدنيا من محدثاتها ما يكون فيه خير، فالمخترعات والصناعات هذه فيها خير للناس، لكن شر الأمور محدثاتها يعني ما أحدث في الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال وكل بدعة ضلالة، كل بدعة سواء كانت بدعة اعتقاد أم بدعة قول أم بدعة فعل، والبدعة سبق لنا أنها كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع فهو بدعة. قال وفي لفظ له كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ويقول على إثر ذلك يحمد الله. الحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. والله تعالى يوصف بالكمال يوصف بالحمد لأمرين، لما له من الصفات الكاملة ولما له من العطايا والمنح سبحانه وتعالى. ويثني عليه، الثناء هو تكرار أوصاف الحمد، فتكرار أوصاف الحمد يسمى ثناء. قال ثم يقول على إثر ذلك، يعني بعد أن يحمد الله ويثني عليه يقول بعد ذلك وقد على صوته فإن أما بعد فإن خير الحديث. قال وفي رواية الله من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قوله من يهدي الله فلا مضل له، أي من يهده الله فعلا أو تقديرا فلا مضل له. فقول من يهدي الله لها معنيان. المعنى الأول من يهده الله فعلا فلا أحد يستطيع أن ينتشله من الهداية إلى الضلالة، ومن يقدر الله هدايته وأنه سيهدي لا أحد يستطيع أن يمنع الهداية عنه. فمن يهدي الله فهو المهتدي. قال ومن يضلل فلا هادي له، أيضا يقال فيها كما قيل فيما سبق من أضله الله فعلا فلا أحد يستطيع أن ينتشله من الضلالة إلى الهداية، ومن قدر الله عز وجل إضلاله فلا أحد يستطيع أن يصرف هذا الضلال عنه، كما قال عز وجل ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال وقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. مئنة يعني علامة ودلالة على فقهه. فالمشروع أن يطيل الصلاة وأن يقصر الخطبة. لماذا؟ نقول أولا اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا يطيل في خطبته. وثانيا أن الإنسان إذا أطال في خطبته فإن آخر الخطبة ينسي أولها، والمقصود من الخطبة أن يعظ الناس وأن يذكرهم، وخير الكلام ما قل ودل فلم يطل ولم يطل فيمل. قال ويستحب أن يخطب على منبر، والمنبر الموضع العالي، وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث درجات، وإنما كان يخطب عليه الصلاة والسلام على منبر لأجل أن يكون على مرأى من الناس. فالخطبة على المنبر فيها فائدة للخطيب وفيها فائدة للمتلقي والمستمع. أما فائدتها بالنسبة للخطيب فلأجل أن يشرف على المصلين ويراهم، فإذا دخل أحد أو حصلت منه مخالفة فإنه يراه. ولذلك لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، قال له أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، فرآه عليه الصلاة والسلام. بخلاف ما إذا كان يخطب وهو قاعد كأنه يلقي محاضرة، أو يخطب وهو واقف على غير منبر فقد لا يتمكن من رؤية من في المسجد. أيضا فائدة بالنسبة للمستمع المتلقي، لأن الخطيب إذا كان على موضع عال تمكن من في المسجد من رؤيته والتأثر بخطبته. قال فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم. علم من قول فإذا صعد أقبل على الناس أنه لا يشرع للإمام إذا دخل يوم الجمعة أن يصلي تحية المسجد، وهذا من المواضع التي لا تشرع فيها تحية المسجد. فإذا أقبل يعني دخل المسجد فإنه يصعد على المنبر ويسلم على الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ثم يجلس ويؤذن المؤذن. هذا الأذان الذي بين يدي الخطيب هو الأذان الذي تترتب عليه الأحكام، في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالأحكام مترتبة على الندى بالنسبة للجمعة، المراد بذلك الأذان الذي بين يدي الخطيب. قال ثم يقوم فيخطب، الذي بعد أن يؤذن المؤذن ويتابعه ويدعو الله عز وجل بعد الأذان يقوم فيخطب، يخطب بهم خطبة. قال ثم يجلس. والمشروع في الخطبة أن تكون مشتملة على ما ينفع الناس، سواء كان ذلك من المواعظ من ترغيب أو ترهيب أو بذكر الأحكام الشرعية، لأن ذكر الأحكام الشرعية من الموعظة، كما قال عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ثم يجلس، يعني بعد أن يخطب الخطبة الأولى يجلس. قال ثم يخطب الثانية. واختلف العلماء في قدر هذا الجلوس، يعني إذا خطب الخطبة الأولى ثم جلس ما القدر الذي يجلسه بين الخطبتين؟ قال بعض العلماء بقدر ما يمس الأرض، إذا مست أليته الأرض كفى. وقيل بقدر قراءة سورة الإخلاص، يعني لو جلس وقال قل بقدر قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفى ثم يقوم. وقيل إنه لم يرد تحديده، وهذا هو الصحيح أنه لم يرد تحديد لهذه الجلسة التي يجلسها أو الجلسة التي يجلسها بين الخطبتين. فالمشروع أن يجلس جلوسا يحصل به الفصل بين الخطبتين، ويحصل به أيضا الدعاء، لأن هذا الموضع أعني من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة موضع ترجى فيه إجابة الدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. وأرجى ساعة في الجمعة من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، والساعة الثانية آخر ساعة بعد العصر. وعلى هذا فنقول ثم يجلس، يعني جلوسا يحصل به التمييز بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية. قال ثم يخطب الخطبة الثانية. والمشروع أيضا أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى. قال ثم تقام الصلاة فيصلي بهم، يعني ثم يقيم المؤذن الصلاة فيصلي بهم ركعتين، يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى يعني بعد الفاتحة بسبح، وفي الثانية بعد الفاتحة بالغاشية أو الجمعة والمنافقين، يعني بسورة الجمعة والمنافقين، تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا. وأما ما جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة فيقرأ سورة الجمعة والغاشية، كما في صحيح مسلم في إحدى الروايات أنه كان يقرأ سورة الجمعة والغاشية، فهذه الرواية شاذة، وقد حكم عليه الإمام مالك رحمه الله بالشذوذ، ولأنه من حيث المعنى لا تناسب بين السورتين من حيث القدر. انظر مثلا سبح والغاشية بينهما تناسب من حيث القدر، وإن كانت الغاشية أطول قليلا. الجمعة والمنافقون بينهما تناسب من حيث القدر، أما الجمعة والغاشية فليس بينهما تناسب. وعلى هذا فالسنة أن يقرأ إما بسبح والغاشية أو بالجمعة والمنافقين. قال ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. استفدنا من قول المؤلف يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل فائدتين. الفائدة الأولى أن غسل الجمعة مستحب، أن غسل الجمعة مستحب. والفائدة الثانية أن غسل الجمعة خاص لمن أتى الجمعة، فهو يختص بالصلاة لا باليوم. إذن استفدنا من قول المؤلف ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل فائدتين. الفائدة الأولى أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، والفائدة الثانية أن هذا الغسل إنما يستحب لمن أتى الجمعة، فالغسل للصلاة وليس لليوم. وعلى هذا فالمرأة لا يسن لها أن تغتسل يوم الجمعة، والمريض الذي يصلي في بيته لا يسن له أن يغتسل، والمسافر الذي لا يحضر الجمعة لا يسن له أن يغتسل. أما المسألة الأولى وهي كون غسل الجمعة مستحبا، فهذا الذي عليه جمهور العلماء أن غسل الجمعة مستحب، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة، حديث سمرة، من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا فقوله والغسل أفضل يدل على الاستحباب لا على الوجوب. والقول الثاني في هذه المسألة أن غسل الجمعة واجب على من له رائحة يتأذى الناس بها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن غسل الجمعة واجب على من به أو له رائحة يتأذى الناس منها، لأن في هذا الغسل كفا لأذيته بالناس. والقول الثالث الوجوب مطلقا، يعني أن غسل الجمعة واجب مطلقا سواء كان الإنسان فيه رائحة يتأذى الناس بها أو لا، وهذا القول هو الراجح، لأن الأدلة الشرعية في السنة تدل على ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محترم، فقال واجب وهذا صريح في الوجوب. ومنها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، فأمر بالاغتسال، والأصل في الأمر الوجوب. وأما استدلال بعض العلماء بقصة عثمان رضي الله عنه حينما دخل المسجد وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس فلامه على تأخره لأنه قدوة رضي الله عنه، فقال يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم حضرت. لما قال عمر رضي الله عنه لعثمان لماذا تأخرت في الحضور لأنه لم يأتي إلا وهو يخطب، قال يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم حضرت، فقال له والوضوء أيضا. فهذا في الواقع ليس في دلالة، قالوا لأنه لم يأمر عمر رضي الله عنه لم يأمر عثمان أن يغتسل، لو كان الغسل واجبا لقال له اذهب واغتسل. فيجاب عن هذا بوجهين، أولا أن كون عمر رضي الله عنه يلومه أمام الملأ من الناس لا ريب أن هذا يدل على أن غسل الجمعة واجب، لأنه لا يمكن أن يلومه على مجرد ترك سنة من السنن وأن يتكلم أمام الملأ بهذا الأمر. وأما عدم أمره بالاغتسال فمعلوم أنه لو ذهب يغتسل لفاتته صلاة الجمعة، فتعارض مفسدتان، مفسدة فوات الجمعة ومفسدة أن يصلي الجمعة بدون غسل، ولا ريب أن كونه يصلي بدون غسل أهون من أن تفوته صلاة الجمعة. قال ويتطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ولهذا في بعض الروايات وليتطيب من طيب امرأته. قال ويلبس أحسن ثيابه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للعيد والوفد والجمعة، كان عليه الصلاة والسلام يتجمل للعيد يعني صلاة العيد الأضحى والفطر، والوفد يعني إذا قدم عليه وفد أو ضيف، والثالث الجمعة. قال ويبكر إليها، يعني يذهب إليها مبكرا لينال الأجر المرتب على ذلك، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وإذا أردت أن تعرف هذه الساعات كم قدرها فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، يعني لو فرض أن الشمس تطلع الساعة السابعة والزوال الساعة الثانية عشر، إذن عندنا السابعة الثامنة من السابعة إلى الثامنة الساعة، ومن الثامنة إلى التاسعة إلى آخر، تكون خمس ساعات، فتكون كل ساعة ساعة يعني ستين دقيقة، وهذا يختلف صيفا وشتاء، قد تطلع الشمس الساعة الخامسة، وقد تطلع الشمس الساعة الثامنة في بعض البلدان، وقد تطلع الشمس الساعة السادسة. فأنت اقسم ما بين طلوع الشمس إلى دخول وقت صلاة الظهر على خمسة، فكل خمس هو وقت هو يكون ساعة من الساعات المشار إليها بالحديث. قال وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك، هذا القيد قوله لصاحبك ليس قيدا بل هو من باب الغالب، وإلا فهو عام سواء قلت لصاحبك أم لغير صاحبك، بمعنى أنك إذا قلت لمن بجوارك في المسجد، لمن بجوارك في المسجد سواء كان صاحبا لك وصديقا لك أو لا، أنصت. فلو رأيت شخصا مثلا يتكلم الإمام يخطب فقلت أسكت أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. ولكن هنا والإمام يخطب، أما لو قلت له أنصت فيما بين الخطبتين فلا حرج، أو قبل الخطبة فلا حرج. قال: ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وفي رواية: وتجوز فيهما. يقول: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: صليت؟ وفي رواية: أصليت؟ فقال: لا. فقال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. هذا الحديث اشتمل على مسائل، منها أولا جواز تكلم الخطيب مع المأمومين أو مع أحدهم، فيجوز مثلا للخطيب وهو يخطب أن يتكلم مع غيره من المأمومين إذا دعت الحاجة إلى ذلك. فمثلا لو فرض مثلا أن الخطيب خطب ثم حصل لبس أو انقطاع في الصوت أو ما أشبه ذلك فتكلم مع أحد المأمومين، أو أخطأ في آية وصححها، فلا حرج. فيجوز للخطيب أن يتكلم مع المأموم، ويجوز للمأموم أن يتكلم مع الخطيب إذا دعت الحاجة أو المصلحة إلى ذلك. يقول: فقال: أصليت ركعتين. يستفاد منه أيضا مشروعية الاستفصال قبل الإنكار، وهذه فائدة تربوية دعوية، مشروعية الاستفصال قبل الإنكار. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الرجل دخل وجلس لم يقل له قم فصلي ركعتين، بل قال له: أصليت؟ لماذا؟ لاحتمال أن هذا الرجل صلى في طرف من أطراف المسجد أو في موضع من المسجد ولم يره الإنسان. فيؤخذ من هذا فائدة تربوية دعوية، وهي الاستفصال قبل الإنكار، لأنك إذا أنكرت قبل أن تستفصل فقد يقع الأمر على خلاف ظنك، وحينئذ يحصل لك يعني حرج مع هذا الشخص الذي أنكرت عليه. فلو مثلا رأيت رجلا أقيمت الصلاة ورأيت رجلا حول المسجد فأنكرت عليه وقل: ألا تتقي الله؟ لماذا لا تصلي مع الجماعة وما أشبه ذلك؟ هذا خطأ. اسأله، قل: أصليت؟ لأنه ربما أن الرجل مسافر وجمع بين المغرب والعشاء، جمع بين الظهر والعصر، فلو أنك أنكرت عليه وشددت عليه لرد عليك بسهولة ويسر: أنا قد صليت. فنأخذ من هذا الحديث هذه الفائدة والقاعدة التربوية الدعوية، وهي مشروعية الاستفصال قبل الإنكار. قال: قم فصلي ركعتين. فيستفاد منه أيضا مشروعية تحية المسجد، وأن المشروع لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين حتى لو كان الإمام يخطب. لكن هنا مسألة نختم بها، أو قبل ذلك، لو فرض أن المأموم أو أن الإنسان دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن بين يدي الخطيب، فهل يصلي يشرع في الصلاة ويصلي تحية المسجد أو يجيب المؤذن؟ مثاله: إنسان دخل المسجد ولما دخل المسجد شرع المؤذن في الأذان، فهل نقول له: صل تحية المسجد لتتفرغ لسماع الخطبة ولا تنشغل عنها، أو نقول: أجب المؤذن وإذا أجبت المؤذن فاشرع في تحية المسجد؟ الجواب الأول: إذا دخل يصلي تحية المسجد، وذلك لأجل أن يتفرغ لسماع الخطبة، لأن إجابة المؤذن سنة وليس واجبا، والاستماع لخطبة الخطيب أمر واجب. المؤلف رحمه الله لم يذكر فيما يتعلق بسنة الجمعة، هل يشرع قبل الجمعة سنة وبعدها سنة من حيث الصلاة؟ الجواب: أما قبل الجمعة فليس لها سنة راتبة، ليس للجمعة سنة راتبة، فيصلي ما قدر الله عز وجل له. فلو فرض أنه أتى إلى المسجد الساعة 10 وجلس يتنفل إلى حضور الخطيب فلا حرج في ذلك. لكن الذي ينكر على بعض الناس أنه إذا دخل المسجد صلى تحية المسجد ثم جلس يقرأ القرآن، فإذا بقي على دخول الخطيب 5 دقائق ونحوها قام يصلي، نقول هذا الوقت وقت نهي، كما في حديث عقبة بن عامر حين ترتفع الشمس بازغة حتى وحين يقوم قائم الظهيرة. ففرق بين من دخل المسجد وشرع يصلي ركعتين ركعتين حتى حضور الخطيب، هذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم. أما الذي يصلي يصلي تحية المسجد ثم إذا شارف الخطيب على أو قرب الخطيب من الدخول قام يصلي، فهذا ينكر عليه، لأن الوقت وقت نهي، وهذه الصلاة ليس لها سبب. أما بعد الجمعة فالمشروع على القول الراجح أن يصلي 4، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. وليعلم أن هذه الأربع مرتبطة بالجمعة ولا علاقة لها بكونك في حضر أو سفر، فمتى صليت الجمعة فإنك تصلي بعدها 4 ولو كنت مسافرا، ولا يقال إن هذه من السنن الرواتب فلا تصلى في حال السفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى الجمعة فليصلي بعدها 4، فجعلها تابعة للجمعة. وعلى هذا فالمسافر إذا صلى الجمعة يشرع له أن يصلي بعدها 4، وأما إذا صلى ظهرا فلا يشرع له أن يصلي سنة الراتبة، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء. هذا ما تيسر إيراده والكلام عليه في هذا المقام. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من أسئلة. يقول: حديث الشريف السويد قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على علية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ سؤالي حفظك الله: هل هذا مبني على الكراهة أم التحريم؟ وهل مقصود الاتكاء على يد واحدة؟ وما الحكم لو اتكى على اليدين الثنتين؟ أول الحديث، الحديث فيه مقال، فبعض العلماء ضعفه وبعض العلماء صححه، ولكن الحديث يعني صحيح، لكنه محمول على الكراهة لا على التحريم. والمراد بذلك أن يتكي على يد واحدة، يعني يده هكذا يضعها ثم يتكي يضعه خلفه، أما لو اتكى على اليدين معا فلا حرج. ومعلوم أننا إذا قلنا إن ذلك مكروه فالمكروه يجوز عند الحاجة، يعني لو احتاج الإنسان فلا حرج، أما مع عدم الحاجة فيترك ذلك. يقول: مورثنا وجدنا من ضمن التركة أسهم في شركة مختلطة، هل يجب علينا غسل تطهير؟ لا يجب عليكم، لأن المال، القاعدة أن المال المحرم لكسبه يحرم على الكاسب خاصة. فلو فرض مثلا أن شخصا يتعامل معاملة محرمة ثم مات، فيجوز لأولاده أن ينتفعوا بهذا المال، فلهم غنمه وعليه غرمه. والقاعدة في هذا أن ما حرم لكسبه فإنه يحرم على الكاسب خاصة. ولذلك لو أن إنسانا عنده أموال اكتسبها من ربا وما أشبه ومعاملة محرمة، وأراد أن يتخلص منها، يعني قلنا له يجب أن تتخلص من هذه الأموال المحرمة، يجوز له أن يعطيها فقيرا. كيف يعطيها لفقير أو مسكين مع أنه مال محرم؟ نقول: نعم يعطيها، لأن هذا التحريم يعود على الكاسب دون غيره. فالقاعدة في هذا أن ما حرم لكسبه، يعني المال المحرم لاكتسابه، يكون حراما على من اكتسبه دون من دفع إليه. يقول: هل نعم، يقول: رجل وعائلته كانوا يتوضؤون ويغتسلون من ماء الخزان الذي في بيتهم، وقد وجدوا في الماء رائحة كريهة تزداد يوما بعد يوم، وفي اليوم الثالث اكتشفوا أن حمامة قد سقطت فيه، فهل يصح الوضوء والغسل من ذلك الماء؟ وهل صلاتهم صحيحة؟ الجواب: ما تكتشفوا تغير الرائحة أو اللون أو الطعم فهذا دليل على النجاسة، فعليهم أن يعيدوا صلاة وضوءهم وصلاتهم، لأنه تبين أنهم توضؤوا بماء نجس، والصلاة لا تصح بالماء النجس. لكن من متى؟ نقول: من حين ما ظهر لهم اللون أو الطعم أو الرائحة. قال كيف يلبي الإنسان في الحج أو العمرة عن الغير؟ يقول لبيك عن فلان، يعني لو أردت أن تعتمر عن أبيك أو أن تحج عن أبيك تقول لبيك عن أبي لبيك اللهم لبيك، لبيك عن زيد لبيك اللهم لبيك، وهكذا. قال هل يصح أن يحج الإنسان عن والده المتوفى قبل أن يحج عن نفسه؟ الجواب لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع رجل يلبي لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال عليه الصلاة والسلام أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يقول ابتليت بذنب عظيم وأسأل الله العفو والعافية والمغفرة، آمين، فما هي الأعمال العظيمة التي يهدم الله بها الذنوب العظيمة؟ أرشدني أعمال أتمسك بها وأكثر منها. أطلب منك يا شيخ الدعاء لي وكل مسلم أن يفرج الله همي ويغفر ذنبي وكل مسلم. أقول الجواب عن هذا أن الإنسان أقول يكون عنده قنوط ويأس من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال عز وجل ومن يغفر الذنوب إلا الله. فمن أقبل على الله سبحانه وتعالى تلقاه وقبل توبته، لكن عليك أن تصدق في توبتك مع الله، لأن بعض الناس يتوب توبة مؤقتة ثم يعود، لكن متى صدقت في توبتك مع الله عز وجل ورأى أو علم منك سبحانه وتعالى حسن النية وسلامة الطوية وأنك تبت خوفا من عقابه ورجاء لثوابه، فإنه سبحانه وتعالى يقبل توبتك ويمحو حوبتك، بل ويبدل سيئاتك حسنات. قال الله عز وجل والذين لا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، يعني يقتل نفسا أو يزني، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فاصدق في توبتك وأكثر من الأعمال الصالحة من نوافل العبادات، قراءة القرآن، الصدقة، الحرص على عيادة المرضى، الحرص على الإحسان إلى الفقراء والمحاويج، اتباع الجنائز، كل خير لا تحرم نفسك منه، احرص على كل خير، احرص على استغلال أوقاتك بما يقربك إلى الله عز وجل. ومتى إن شاء الله تعالى حصل منك صدق التوبة، حصل منك صدق التوبة والإكثار من العمل الصالح، فإن الله عز وجل يقبل توبتك ويفرج همك وينفس كربك. أسأل الله عز وجل أن يفرج همك وأن ينفس كربك وكروب المسلمين. يقول اشتريت دراجة نارية وكانت نيتي المتاجرة فيها، ثم تغيرت النية واستخدمتها، ثم بعد 5 سنوات بعتها بربح، فهل علي زكاة؟ لا، ما دام أنك حينما اشتريتها تنوي أنها تجارة ولم يحل الحول عليها، يعني اشتريتها أنك تتاجر بها ثم بعد شهر أو شهرين قطعت نية التجارة ونويت أن تستعملها استعمالا شخصيا، فلا زكاة عليك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال إذا كبر الإمام للفريضة قائما ثم جلس مباشرة ليصلي بقية صلاته جالسا بسبب ألم في ظهره، فهل المأموم الذي معه يفعل مثل فعله أم يكمل الصلاة قائما؟ لا، يكمل الصلاة قائما. وذكرنا أن هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يبتدئ الإمام الصلاة قائما ثم تحصل له علة فيجلس، فيجب على المأموم أن يكمل الصلاة وهو قائم، كما في قصة أبي بكر حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقوم بعد صلاة أبي بكر. الصورة الثانية أن يبتدئ الإمام الصلاة وهو قاعد، فيجب على المأموم أن يقعد حتى لو كان قادرا على القيام. يقول إذا لم يكن للإنسان ورد ثابت في قيام الليل فأحيانا يصلي ركعة وأحيانا 3 ركعات وأحيانا 11 ركعة، فإذا نام ليلة عن قيام الليل فكم يقضي في الضحى؟ ينظر إلى الغالب، الإنسان أحيانا يصلي ركعة، أحيانا يصلي 3، أحيانا يصلي 11، نقول ما الغالب؟ إذا كان الغالب ركعة فصلي ركعتين، إذا كان الغالب ثلاث فصلي أربعا بسلامين. يقول: هل يجوز ذبح الذبيحة بنية الأضحية والعقيقة لمن لم يعق؟ لا، لا يمكن أن تجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة، لأن العقيقة عبادة مستقلة والأضحية عبادة مستقلة، فهذه لا أحكام وهذه لا أحكام، فلا تتداخل. وإن كان بعض العلماء رحمه الله يرى جواز ذلك، لكن القول الراجح أنه لا يصح، فالأضحية تكون لها يعني ذبح مستقل شاة مستقلة، والعقيقة إن كان ذكرا فشاتان وإن كانت أنثى فشاة واحدة. يقول: رجل سافر إلى جدة بنية السياحة والعمرة، فهل يحرم من جدة؟ هذا يختلف، فإن كان حينما مر بالميقات ينوي العمرة أو ينوي النسك فيجب عليه أن يحرم من الميقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وهذا الرجل حينما مر بالميقات هو مريد للحج أو العمرة، فيجب عليه أن يحرم. أما إذا لم يطرأ عليه النسك إلا فيما بعد، أو كان مترددا بحيث يقول: إن تمكنت أو سمحت لي أحوالي وظروفي اعتمرت، وإلا فلا شيء عليه. فالأحوال ثلاث، أحوال المار بالميقات ثلاث: الحال الأولى أن يمر بالميقات وهو مريد للنسك، يعني عازم على النسك من حج أو عمرة، فيجب عليه أن يحرم من الميقات، فإن أحرم من غيره فعليه فدية ترك واجب. الحال الثانية أن يمر بالميقات غير مريد للنسك، ثم لما وصل إلى جدة نوى النسك فيحرم من جدة. الحال الثالثة أن يكون مترددا، يعني مثلا إنسان يذهب إلى مهمة عمل أو انتداب ولا يدري هل يتسع معه الوقت، أو يذهب إلى مناسبة زواج أو ما أشبه ذلك ولا يدري هل يكون عنده فسحة في الوقت يتمكن فيها من العمرة أو لا، فيتردد، فنقول: متى عزمت على العمرة فأحرم من موضعك الذي نويت فيه. يقول: حديث سعيت قبل أن أطوف فقال افعل ولا حرج، أليس فيه دليل على جواز تقديم السعي لمن جاء مفردا فقدم السعي على الطواف قبل يوم العيد؟ لا، هذا خاص بأفعال يوم العيد، يعني قوله سعيت قبل أن أطوف هذا في تقديم سعي الحج، سعي الحج على الطواف، على طواف الإفاضة، تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة، ولا يصح أن يستدل به سعيت قبل أن أطوف على جواز تقديم السعي على الطواف، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين ذلك. يقول: السؤال الأول: هل حليب الإبل وكذلك مرقة لحم الإبل وكذلك الكبد تنقض الوضوء؟ الجواب: أما الحليب واللبن للإبل فلا ينقض الوضوء بل يستحب، وأما المرقة فإن ظهر طعم اللحم فيها أو كان هناك فتات ولو يسيرا فينقض الوضوء وإلا فلا، وأما الكبد فينقض، لأن الضابط في هذا أن كل ما حمل خف البعير، كل ما يحمله خف البعير فإنه ناقض للوضوء، سواء كان لحما يعني هبرا أم كان كرشا أم كان كبدا أم طحالا أم غير ذلك، فكل أجزاء جميع أجزاء البعير تنقض الوضوء. يقول: هل إذا قدم لي لحم وأكلت منه وحضرت الصلاة هل يجب علي أن أسألهم هل لحمك لحم إبل أو غنم أو أصلي مباشرة؟ نقول: إذا كان عندك ريبة وشك، يعني عندك شك هذا اللحم لحم إبل أو لحم غنم، اسأل احتياطا لدينك، وأما إذا لم يكن عندك ريبة ولا شيء فلا تسأل، لكن فيما تبين فيما لو تبين لك فيما بعد فإنك تعيد الصلاة. يقول السؤال: الفرش في البيوت الآن مثبت على البلاط، فهل صب الماء فقط يطهره من النجاسة إذا كان عليه بول أنزلك الله، أو يلزم نزعه وتنظيفه؟ الجواب: تطهير النجاسة إذا أردنا أن نطهر نجاسة من النجاسات فلا يخلو إما أن تكون النجاسة رطبة وإما أن تكون يابسة، فإذا كانت النجاسة رطبة فطريق تطهيرها أولا أن تنشف، أن يجفف موضع النجاسة ما أمكن بمناديل أو بإسفنج أو ما أشبه ذلك، لأجل أن تخفف النجاسة، لأن النجاسة إذا جففت خفت ثم تكاثر بالماء، يعني يصب عليها الماء، ويجب أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر من النجاسة، يعني لو كانت النجاسة ربع لتر تصب عليها لتر، والدليل على ذلك أن الأعرابي الذي بال في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. وأما إذا كانت النجاسة يابسة كدم متجمد أو نجاسة أو عذرة عزكم الله، فحينئذ يزيل هذا هذه النجاسة ويصب الماء عليها. يقول في مسألة البر للوالدين وغيرهم، إذا كان الإنسان بدلا لا يتحمل إساءتهم بالكلام أو استغلال ماله وكرم ضيافته أو برهم، فهل يأثم يا شيخ إذا انتابه غضب وزعل عليهم؟ الجواب، الواجب على الإنسان أن يعني يحسن تعامله مع والديه، ولهذا قال الله عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فإن كان مثل الوالد يستغل مالك فلك أن تمتنع فيما لا يحتاج إليه، يعني إذا كان عنده حاجة في المال فيجب عليك إذا كنت غنيا أن تعطيه المال، لكن إذا رأيت منه استغلالا لمالك في غير حاجة أو كذلك بالنسبة للأم فلك أن تمتنع من البذل أو تعطيهم شيئا قليلا قليلا حتى يعرفوا أنه ليس عندك شيء. أما لو حصل منهم رفع صوت وانتهار فلا تقابل، لا تقابل الإساءة بالإساءة، بل قابل الإساءة بالإحسان، واعلم أنك تتعامل مع الله عز وجل. الإنسان لو مشى على هذه القاعدة وهي التعامل مع الله لسلم من أمور كثيرة. وأنا ضربت مثلا فيما سبق من الدروس، لو أنك مررت برجل وقلت له السلام عليكم ولم يرد السلام، وكررت السلام عليكم ولم يرد عليك السلام، بعض الناس يغضب ويحصل له انفعال، فنقول لا تغضب ولا تنفعل، أنت لماذا سلمت؟ هذا السؤال، لماذا ألقيت عليه السلام؟ يقول ألقيت السلام أريد الأجر والثواب من الله. نقول ثوابك وأجرك من الله حصل، وهو يأثم، فأنت تؤجر وهو يؤزر. فكذلك بالنسبة للوالد والوالدة، إذا قابلاك أو رأيت منهما شتما أو سبا أو ما أشبه ذلك لا تطيقه ولا تتحمل، فعليك أن تفارق المكان، قل لهم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وما أشبه من الكلمة الطيبة، وفارق المكان حتى لا يحصل المقابلة، يعني أن تقابل الكلام بمثله. يقول ما هو ضابط القدر الذي يكون في العطور من الكحول حتى تكون محرمة؟ النسبة القليلة، النسبة القليلة من الكحول، جميع الكحول يعني هذه الرشاشات والبخاخات لا بد أن يكون فيها نسبة من الكحول، لا يمكن أن يوجد من العطورات أو الأطياب التي تكون بخاخ أو يرش إلا وفيه نسبة من الكحول، فإذا كانت النسبة قليلة مضمحلة فلا حكم لها. يقول نسمع أن بعض الحلويات تكون فيها نسبة من دهن الخنزير، فما حكم أكله؟ الجواب، يجب على الإنسان أن يتثبت من ذلك، وإلا فيشاع أحيانا أن هذا النوع من الحلوى فيه خنزير أو أن كذا فيه خنزير، لكن بالنسبة لي أجيب عما أعلمه، في بلادنا ولله الحمد في المملكة العربية السعودية لا يوجد هذا الشيء، فكل ما يقال في الدهون أو الحلويات أو المأكولات التي فيها شيء من الخنزير لا يمكن أن يدخل إلى المملكة. كذلك أيضا ما يقال بالنسبة للذكاة، وأن بعض أنواع اللحوم ونحوها ترد وهي مخنوقة وما أشبه ذلك، يقول هذا أيضا لا يقبل، لأن هناك لجان من قبل الدولة من وزارة التجارة ومن دار ومن المشايخ والإفتاء، هناك لجان تراقب هذا الأمر وتنظر فيه، فلا يعني تنشر، فلا تنشر شيئا ما لم تتثبت منه. يقول نحن في بلد إسلامي ولله الحمد، ولكن يوجد بعض الطوائف التي تدعي الإسلام وعندها من الشركيات، وقد نجهل حال اللحوم والدجاج في الأسواق بحكم اختلاط هؤلاء مع أهل السنة، فما حكم أكل اللحوم والدجاج من تلك الأسواق؟ هذا يختلف بحسب مذهب هؤلاء، إذا كان عندهم شرك ظاهر شرك أكبر فلا يجوز أكل من، فلا يجوز أن تؤكل ذبائحهم، وأما إذا كان عندهم شيء من البدع والخرافات التي لا تصل إلى حد الكفر والشرك فيجوز أكل ذبائحهم، فهذا يتوقف على معرفة شرك هؤلاء، هل شركهم وما يفعلونه من البدع والخرافات هل هي مخرجة من الملة أو لا؟ إن كانت مخرجة من الملة مثل الدعاء دعاء غير الله، يعني يدعون صاحب القبر يستغيثون به ينذرون له يذبحون له من غير الله يذبحون له كما يذبحون لله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وأما إذا كانوا يتوسل يتخذون وسيلة فقط أو يطوف بعضهم به من غير اعتقاد أنه ينفع أو يضر بمجرد شيء في نفسه أو تقليدا لغيره، فهذا لا يصل إلى الشرك الأكبر. يقول: نرى أن بعض العلماء الذين قدموا خدمات جليلة للإسلام والمسلمين من تأليف الكتب وغيرهم، ولكن عندهم خلل في العقيدة في الأسماء والصفات، ولكن العلماء لم يحذروا منهم، وفي المقابل غيرهم في زماننا عندهم مثل أخطاء السابقين، لكن نرى البعض يشنع عليهم ويحذر منهم، فما ميزان التعامل مع الجميع؟ نقول يعني قوله أن العلماء لم يحذروا منهم العلماء السابقين هذا غير صحيح، العلماء يحذرون من هذا الشيء، ولكن هناك فرق بين العالم الصادق الناصح الذي يعلم منه حسن النية وسلامة الطوية والاجتهاد وبذل الجهد في نفع الإسلام والمسلمين، ثم يحصل منه زلل أو خطأ. ما من عالم من العلماء أو المنتسب للعلم إلا ويحصل منه زلل أو خطأ، لا يوجد إطلاقا. حتى الصحابة رضي الله عنهم يحصل منهم شيء من الخطأ وشيء من الزلل، لكن نقول هذا الزلل وهذا الخطأ الذي يحصل من العالم أو من غير العالم، نقول هو صادر عن اجتهاد، إذا كان صادرا عن اجتهاد وصادرا عن صدق نية فهو معذور أمام الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالكل معرض للخطأ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ، لا أحد يسلم من الخطأ. لو قلنا إن هذا العالم الفلاني إنه لا يخطئ، فمعنى ذلك أننا جعلناه نبيا، كأن الوحي ينزل عليه من السماء. لكن في مقام ما يحصل من خطأ وزلل من العلماء، يفرق بين العالم الذي يكون معروفا بحسن نيته وحسن قصده ونفعه للإسلام والمسلمين، وحصل منه زلل أو خطأ في مسألة ولو في مسألة تتعلق بالعقيدة، والخطأ هنا صدر عن اجتهاد لكنه أخطأ، فهنا يعذر فيما يتعلق بهذا الخطأ، نعذره فيما يتعلق، ولكن يجب أن ننبه على هذا الخطأ. أضرب مثال لذلك: النووي رحمه الله، الحافظ ابن حجر رحمه الله، بعض علماء الحنابلة رحمهم الله، نعلم منهم حسن النية وسلامة الطوية وحسن القصد والإخلاص، ولكن حصل منهم يعني زلل وخطأ فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. ليس معنى ذلك أنه إذا أخطأ في هذه المسألة أننا ننبذه وندع كتبه ولا ننتفع به، لا، هذا خطأ. ولهذا لم يزل علماؤنا السابقين واللاحقين ومن قبلهم ينتفعون بأمثال كتب هؤلاء العلماء وينبهون على ما يحصل من خطأ. يعني لو فرض أننا نقرأ كتاب فتح الباري ومر علينا كلام للحافظ بن حجر في صفة من صفات الله وأولها، ننبه نقول هذا خطأ وهذا مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة، لكن ليس لنا أن نطرح كتبه أو نحذر من الرجل كلية، وأنه لا يجوز أن يتلقى عنه العلم وأنه لا يجوز أن ينتفع بعلمه بسبب خطأ من الأخطاء. كذلك أيضا لا فرق بين العلماء المعاصرين والعلماء السابقين، لكن المحك والأمر على هذا العالم أو هذا طالب العلم، هل هو ممن عرف بإخلاصه في دعوته، إخلاصه في منهجه، إخلاصه في نشره للعلم، وأنه مجتهد وعنده آلة الاجتهاد ولكنه حاول واجتهد ولم يوفق إلى الصواب، أو غير ذلك؟ فيفرق، ليس كل من اجتهد في مسألة أو خالف في مسألة يمكن أن يكون معذورا. وقد كتب أو ذكر شيخنا رحمه الله نحو مما قلت في مقدمته لشرح الأربعين النووية، في مقدمة شرح الأربعين النووية ذكر رحمه الله ما يتعلق بالحافظ النووي والحافظ ابن حجر، وأن بعض الجهال من طلبة العلم قالوا إنه يجب إحراق كتبهما لأنه عندهم تأويل في الصفات، وفصل رحمه الله وبين. ومما يدلك على يعني حسن نية هذا الرجل، انظر إلى كتاب رياض الصالحين: ما أن تدخل مسجدا من المساجد إلا وتجد أن هذا الكتاب موجود مع المصاحف، ويمكن أن يقال إن أكثر كتاب طبع بعد القرآن هو كتاب رياض الصالحين. كون هذا الكتاب ينتشر ويجعل الله عز وجل له القبول، هذا دليل على رضا الله عز وجل عن هذا الرجل وإخلاصه في نيته وصدقه في نشره للعلم. فالمهم أن الإنسان يراجع في مثل هذا، عليكم أن تراجعوا ما ذكره شيخنا رحمه الله في مقدمة شرح الأربعين النووية. يقول زوجتي، لعل هذا يكون آخر سؤال، يقول زوجتي حامل في الشهر الأول وتريد طرح هذا الجنين وعمره 3 أسابيع بحجة أن عندها مولود عمره 1 سنة و2 شهر وأنها لا تريد تربية الأبناء والاعتناء بها إلى آخره، وتدعي أن هذا أمر شاق عليها، فهل يجوز؟ أجاب إسقاط الجنين إذا كان له 1 أو 2 شهر يجوز بشرط أن تدعو الحاجة إلى ذلك، والحاجة المراد بها الحاجة التي تقرب من الضرورة، بأن كانت الأم متعبة لا تستطيع تحمل الحمل، أو كان عندها أطفال صغار ويشق عليها مراعاتهم وإرضاعهم وما أشبه ذلك. فإذا كان هناك حاجة من عدم تحملها لهذا الحمل، أو عندها أولاد صغار وحملت بغير اختيار منها ويشق عليها أن تراعي السابق واللاحق، فحينئذ يجوز، مع أن الأولى الذي أنصح به أن تبقيه، لأن كثرة النسل نعمة من الله عز وجل، ولهذا امتن الله عز وجل على بني إسرائيل فقال وجعلناكم أكثر نفيرا، وقال شعيب لقومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. فكثرة الأمة عز لها وقوة لها، فعليها أن تبقي هذا الولد، ويكفيها أنها لو ماتت يدخل هذا الولد في قول النبي عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له، ربما أن هذا الولد لو أبقته لا خرج ولدا صالحا يكون قرة عين لوالديه في الدنيا وفي الآخرة. يقول ما حكم من صلى الجمعة في هذه الجائحة بإخوانه وولده وخطب بهم ويقول إن صلاة الجمعة؟ اختلف العلماء. الجواب لا تصح إقامة صلاة الجمعة في البيوت باتفاق المذاهب الأربعة. اتفقت المذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، كلهم اتفقوا على عدم صحة إقامة الجمعة في البيوت، ولكن سبب عدم إجازتهم للجمعة في البيوت لكل ما أخذ. فمثلا بعضهم قال لا تصح إقامة الجمعة في البيوت لأن من شرط صحتها حضور الإمام الأعظم، يعني يحضر الملك أو الرئيس، ومعلوم أن الملك والرئيس لن يحضر بيتك. ومنهم من قال إنها لا تصح إلا في مسجد والبيت ليس مسجدا، ومنهم من قال إنها لا تصح إلا بحضور 40 من أهل وجوبها، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. ومعلوم أن البيت لا يمكن أن يوجد فيه أن تجد في البيت 40 من أهل وجوبها، فلذلك إقامة الجمعة في البيوت لا تصح. يقول ما حكم لبس البشتة والمشلح للخطيب يوم الجمعة؟ هو من الزينة، وقد قال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا ما تيسر الإجابة عليه، وأسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.